معاشر المسلمين، إن التأمل في كون هذه الآية في دلايا الحديث عن أحكام الصيام لا يدعوك إلى أن تعلم أن الدعاء في الصيام أو أن الدعاء في رمضان له خصوصية عن سائر الأدعية في غير رمضان، ويؤكد هذا ويثبته أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الولد لوالده أو على والده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. إذا دعوة الصائم لا ترد، ولهذا قال كثير من المفسرين حين تفسيرهم لهذه الآية: إن للصائم دعوة لا ترد. وفي ذلك حديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا ويدل عليه كذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويؤكده كذلك حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: ان في الليل ساعه لا يسال العبد المسلم ربه شيئا او امرا من امور الدنيا والاخره الا اعطاه، وذلك كل ليله. ويا ترى اين يكون الصائمون في ثلث الليل الاخر؟ الا يكون اغلبهم ليتصحروا ولينتظروا صلاة الفجر بخلاف كثير منهم في غير رمضان؟ أيها المسلمون والمسلمات، إن الدعاء في رمضان له خصوصية، لذا ينبغي علينا معشر الصائمين أن نكثر من دعاء نبينا، من دعاء ربنا جل وعلا، وأن ننهج بذكره ونسأله من خير الدنيا والآخرة. معاشر الصائمين والصائمات، أما الوقفة الثانية في تدبر هذه الآية ففي بيان شأن الدعاء، ولا يخفى عليكم معاشر المسلمين أن الدعاء له في الإسلام منزلة عالية ومكانة سامية، لذا جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة منوهة بفضله ورفعة مكانته وحاقة عليه ومراقبة فيه. فإن ربنا جل وعلا افتتح كتابه الكريم بالدعاء وختمه بالدعاء، فالفاتحة اشتملت على أعظم دعاء، اشتملت على دعاء يشمل أعظم المقاصد وأجل المطالب، وذلك أننا نسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم ونسأله الإعانة على ذلك. ألا نقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاشر المسلمين، بل إن ربنا جل وعلا سمى الدعاء عبادة، وسماه نبيه كذلك عبادة. قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة، وهذا في غير ما آية. وفي صحيح الترمذي من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقال قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا كله ليعلم المسلم عظم شأن الدعاء ورفعة مكانته، وأنه من أعظم الطاعات ومن أنفع القربات ومن أجل العبادات. أما الرقعة الثالثة فمن كف يا القرآن الكريم. من تأمل قرآن ربنا جل وعلا وجد أن جميع الأسئلة فيه تكون بالجواب بقل. يسألونك عن الأهلة قل هي لله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والكهف. يسألونك عن الأنفال قل هي لله. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. إن في هذه الآية فلم يقل ربنا جل وعلا قل. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني، ولم يقل فقل إني قريب. وهذا كله ليعلم العبد المسلم أنه ليس بينه وبين ربه واسطة، وإنما إلجأ إلى ربك جل وعلا وأعظم فيه الرغبة وانطلع بين يديه وانكسر إليه سبحانه وتعالى، فإنه لا ينفذه شيء. معاشر الصالحين والصالحات، أما الوقفة الرابعة والأخيرة فأعطيها بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الصائمون ويا أيتها الصائمات، الوقفة الرابعة في بيان افتقارنا إلى ربنا جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا مبينا هذه الحقيقة التي يقول عنها كثير منا: يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيها المسلم، هب أن رجلا في عرض البحر قد أمسك بخشبة ولا سبيل للنجاة إلا بهذه الخشبة في نظره، وأنت في بيتك نائم، إن حاجتك إلى ربك جل وعلا وافتقارك إليه لا يقل عن حاجة ذلك الرجل في عرض البحر وقد أمسك بخشبة وعلق أمله بها. أيها المسلم، إن افتقارنا إلى ربنا جل وعلا يدعونا إلى أن نسأله جميع حوائجنا. قال ربنا جل وعلا كما عند مسلم من طريق أبي ذر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرضيه عن ربنا جل وعلا: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال في هذا الحديث: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إلى أدخل البحر. أيها المسلم، أيها الصائم، ألا تدعو ربك جل وعلا؟ أتستعظم ذنبك أن يغفره ربك جل وعلا وهو القائل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أتستعظم أن يغفر الله لك ذنبك وقد قال ربك جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أتستعظم أن يغفر الله ذنبك وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: من قال دبر الصلاة ثلاثة وثلاثين سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقال تماما بها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيها المسلم، الجأ إلى ربك جل وعلا واسأله مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب فإنه لا يعجزه شيء. اسأل ربك وألحق السؤال، اسأل ربك ولا تستعظم ما تسأل، فإن بيده خزائن السماوات والأرض، إنه ما أنفق على عبد فإن ذلك لا ينقص مما عنده سبحانه أن تخرج عن إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عنهم كربهم ونفس عنهم همهم. اللهم احيي دماءهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. معاشر المسلمين، ألحوا في الدعاء في هذه العشر الأواخر وأخلصوا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى أن يجمع شمل المسلمين